راح يعيش في بيت إسلامي يتخلص من الحكم الكافر، وين ما يلتفت يشوف معاني الإسلام مطبقة فينجذب إلى الإسلام، حكم إسلامي مطبق الإسلام في البيت في المعاملة. أخوانكم خولكم جعلكم الله تحت أيديكم، يسلم. أعظم نعمة صارت جت عن طريق الاسترقاق. ولذلك في الحديث عجب الله منكم تأتون بالكفار إلى الجنة بالسلاسل، هذا موجود هكذا حديث. شلون تجيبهم بالسلاسل؟ تسترقى الرقيق يتقيد تخليه في بيت إسلامي بأن صار غنيمة يباع ويعطى للمجاهدين. هذا الرقو جلبك أن تعيش في مجتمع إسلامي، فترجع تشوف حق هذا تدخل في الإسلام، فكأنك جيء بك للإسلام وانت مقيد بالقوة. تلاحظ هاي الفكرة وراء الاسترقاق، هاي الفرصة الأخيرة. بينما كان يحارب الإسلام صار يحارب للإسلام وصار منهم الهاد. أبو حنيفة هو ليس هذا، أجداده من الرقاء، كان اسم كذا هذا موالي. نعم شيخنا، هو كان الشاعر. فهنا مسألة هذه بكون عبد بعبد، أما نقول عبد بعبدين. إذا قلنا يعني هنا هذا هو تمام رقيب، لكن ليس كالدابة، وإنما هناك فيه معنى بدليل مأمور بالصلاة. أنا بدأت به بالحديث أنه في صحيح مسلم والنووي استدل به، لكن في حديث أصرح شيخنا الذي ذكرته بالأمس، وهو حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشا فنفدت الإبل، فأمره أن يأخذ على قلائص الصدقة، قال فكنت آخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة. الحديث رواه الحاكم والبيهقي خلص هذا وأبو داود نسمع تمام. وقال الحافظ رجاله ثقات وصححه الحاكم. لا صحيح مسلم هذا، لا ليس في صحيح مسلم شيخنا، لا أدنى ذاك الأول في صحيح مسلم. أي. ما العبد بعبدين، عبدين وهذا لكن فيه بعير ببعيرين، هذا هذا أيضا رواة الثقات، ثقات يقول الحافظ. نعم نعم، كلها بالحيوانات. أي. ما ومسائل جهادية به ومدريش كذا، فنحن الذي نأخذ به فيما ورد فيه نأخذ به، وتبقى مسألة الربا ما قصت أشياء. نبقى هذا تبقى هاي القاعدة، لكن استلزم منها ما جاء الحديث الشريف نص به. نعم شيخنا، يقول الشارح وقد اختلف العلماء في من الشارح النووي؟ لا ليس النووي، بس هو منه؟ البسام شارح بلوغ المرام لابن حجر، لكن الشارح البسام معاصر، إنما هو ينقل من مين هذا معاصر البسام؟ من البسام؟ من السعودية، يعني فقيه معاصر؟ فقيه معاصر. نعم من أعضاء مجمع إيه ينقل نعم ينقل من هو من سبل السلام يعني نعم كثيرا. إيه. يقول اختلف العلماء في جواز قرض الحيوان، هذا رجع للقرض. للقرض. جيم. إيه. نعم. الأول أنه جائز. نعم. وهذا هو مذهب الأئمة مالك والشافعي وأحمد وجماهير العلماء من السلف والخلف. شنو جائز؟ اللي هو قرض الحيوان. مستقرض الحيوان. كيف ده يقول هذا جماهير؟ هذا هو قال ابن القيم يستدل. لا ليس ابن القيم. القرض أخي من قواعدهم، الدين هو الذي يمكن ثبوته في الذمة وإعطاء مثله. ولذلك يقولون ميسح هذا الحيوان هو قيمي وليس من الملكيات. هذا أبي حنيفة شيخنا، أما الجمهور الأئمة الثلاثة عندهم الحيوان يجوز. أنا بدي أذكر ابن القيم هو جاي ينفرد ويدافع عن الرأي، وليس هو مختص بأبو حنيفة. لا شيخنا، شيخنا على كل حال هو جاي يقول البسام هاي متفقين عليه الأئمة الثلاثة. نعم إيه ما أدري هذا واحد يرجع إلى أقوالهم. نعم أنا رجعت شيخنا إيه متفقين على هذه أيوة الأئمة الثلاثة ما عدا أبا حنيفة إنه يقول يجوز قرض الحيوان. هم يقولون الأئمة الثلاثة يجوز قرض الحيوان مثلا متفاضلا أو غير متفاضل نسيئة وإلى أجل إيه؟ يعني ما يخالف، لكن كيف القرض هذا؟ هذا يعني هذا على كل حال على أن الحيوان ليس مثليا من كل يعني هو مو مثلي ليس اخي ليس قيميا هو مو مثلي اخي نعم ليس قيميا اقصد هو مثلي هما عندهم ليس قيميا هو مثلي ولذلك جاز القرض فيه وكيف يكون مثل اخي الله يحفظه على كل حال الجمهور يجيزون باختلاف اسمع اخي اسمع صار شنو الخلاف كل متفقين على أن الذي يقرض هو المثلي. أما قيمي الكل متفقين ما يقرض. يبقى الخلاف الحيوان يخليه ويا زمرة المثليات أو ويا زمرة القيميات، عرفت؟ هذا الخلاف. يبدو لي أنه الحيوان من القيميات، ما يمكن يجيب فرس مثل الفرس في الأوصاف وفي الركض وفي ما موجود، مو بس الحنطة جيبها مثل الحنطة. الجمهور ذهبوا بسبب الحديث يا شيخ فقط، فهذا الحديث صحيح السند ناخذ به لا، لكن الظاهر حتى تبقى القاعدة الأولى سليمة أخذ به فيما ورد فيه الحديث، ما قيس عليه، لأن إذا قيس عليه ماكو هيك قاعدة بعد، تقدر تقرر أي شيء تريده، حيوان، فلوس، حنطة، شعير، هدوم، كذا، كيف فقط على الحيوان، الحيوان اللي ورد فيه الحديث خلاص. أقول عم المواقيس عليه أذن القاعدة تروح ليكي القاعدة ثابتة، القاعدة أخي الدين أن تبطل قد ما أخذت، انطيت أزيد هذا ربا صار، عرفت؟ لكن في الحيوان استثنيه، القاعدة تبقى. شيخنا السلم هل يجوز في الحيوان؟ قيمة هذا ما يصير عند أبي حنيفة لا يجوز، إيه ما. لكن عند الأئمة الثلاثة يجوز، مو هذا كدين صار. السلم هو بيع معدوم بثمن عاجل، هذا الشرط، إذا هم بالدين ما يصير، ولذلك هم على كل حال جاز فيه السلام جاز فيه القرض. أدي مو هيك تمام. هذا الأئمة الثلاثة يقولون، وعندهم الحيوان يجوز به السلام وبالتالي يجوز. هنا نزل السلام جعلوه مثلي، نزلوه من هذا. هو مو مثلي، يعني كيف تكون مثله؟ هسه جيب دابتين، جيب لك فرسين، الاختلاف موجود بالشكل، بالصورة، بالعمر، بالركب، بالسهال، كلها هاي أوصاف، ما يمكن نجيب اثنين سواء بسواء، خروف بخروف، هاي يصير بالوزن؟ ما يمكن بالوزن، مو مسألة بس وزن أخي، شنو وزن؟ مو المثلية فقط وزن، فرس أصيلة تباع بآلاف، ها، وفرس تباع بالدراهم، نسميه كجيش في بغداد، مو ما يركب ولا. على كل حال بعد شنو الحديث الآخر؟ خلاص انتهى شيخنا، هذا هو خلاص، بالحيوان نأخذ به كما جاء، ايه، خلاف لا يجري فيه الربا. والأئمة الثلاثة قالوا اللحم يجري فيه الربا لأنه مطعوم موزون. إيش؟ هم قالوا الأئمة الثلاثة اللحم يجري فيه الربا، لو ذبح الحيوان صار لحما موزونا، وبالتالي والحيوان الحيوان وهو حي لا، يقولون لي هو مطعوم لكنه ليس موزونا، هم يقولون مطعوم مكيل أو موزون. لا تقدر تشتري بالوزن دجاج بالوزن، خلي حتى احنا نجادل بهذه المسألة. احنا عندنا شيئين، عندنا يجوز في القرض لأن ورد به الحديث خلص، لا كلام مع حديث رسول الله، رواة ثقات. عندنا قاعدة، القاعدة في القرض أن تقرض شيء يمكنك أن ترد مثله، يكون في المثليات، نحط من المثليات، لأنه إذا أطيت أزيد وقعت في الربا، عرفت هذا؟ فيبقى هذا الشيء، واحد يريد بالحيوان ما عنده خلاف، حتى ولو قال أبو حنيفة الكل ما يجوز، لا بالحيوان جاهز نص صريح، هذا استثني خلى على القاعدة هذه، أظن تبقى لو أقول النسخة، لا تبقى، يبقى هذا مثلي أم غير مثلي، نرجع إلى تعريف المثلي، تعريف القيمي. أقرأ كافي هذا هالقدر بابا، حديث نأخذ به غير الحيوان بيجي للقاعدة، لو نهدمها يجوز القرض في كل شيء، لو نتمسك بها يجب في القرض أن يكون يثبت في المهمة وتعطيه مثل ما استلمته. هل الحيوان يكون هذا نبني مثلي لو مو مثلي؟ خلص القاعدة هتقول لك مو مثلي، استثنوا لأجل الحديث شيخنا. لا دعم ما أخي، مو بس استثنوا للحيوان، لا الحيوان فقط، يكون بس الحيوان خلص، وغيره والعبد، الحيوان البخر غيره، لا ما غير الغير من القيميات، لا أدلي يعني لا يجوز القرض فيه، هذا الحيوان هو مثل لو قيمي، هو قيمي لكن استثنى الحديد خلاص، بعد استثنى العبد خلاص، أجي أشوف العبد هذا بالله أركض قدامي، إيش قص قوتك تعدى الصارع وياك، ها ما موجود عبد هذا، أقف عند منطوق الحديث الذي هو استثناء من القاعدة في الديون. القاعدة في الديون التي تفيد منها أن يكون في أشياء يمكن للمدين أن يرد مثل ما قرب. فإن كان هذا اللي استقررت منه يمكن يجوز الدين، إلا ما جرى العرب مثل واحد من جاريا والله ما عندنا خبز يداينوهم رغيف الخبز، ها لا موجود هذا، هذا استثناء خبز يعني، هذا موجود في بغداد كل تنانير يجوه بخطات والله من جارنا ما فتح فدر رغيف الخبز لو يطوهم يقول ما ناخذ لو يطوه مثله. يلا هاي قاعدة وهذا حديث، الحديث نعمل به كما جاء. كيف تسمي استثناء كذا تقيس عليها؟ لا، لأنك قاعدة عندك هو الحديث جاء فيها بالستة ماكو البيل الذهب بالذهب بالفضة بالب... يا شيخ أجزاء الإنسان مثل اليدين والرجلين ما يجوز، هل هما متماثلة؟ ما يجوز أقول لك لا يجوز، لا لا لا أقصد هل هما هل هم متماثلة في كل شيء؟ مثلا يد إنسان هل هي مثل يد الإنسان الآخر؟ شنو قلت كلامك هذا؟ أقصد القصاص، إذا قطعت يد أي قصاص الشرع جايبي وانتهى أخي، هذا من قطعت يده من لازم من مفصل من الرسغ مو مننا، إذا منا نروح للدية. طب إذا كان يد ذلك أكبر من ذلك ما من لازم بابا ما اسمه يد يد، هذا تبقى يد حدود اليد من الرسغ، فإذا واحد قطع يده من الجنب منا ماكو قصاص هنا، لأن ما تقدر تأخذ مثل، لكن بالرسغ مثل أكو هذا الرسغ هذا عرفت خلص. لكن شنو بعضا يد شلاء ويد صحيحة، واحد قطع يد شلاء هل تقطع الصحيحة بالشلاء؟ ما تقطع، عرفت؟ لأن ماكو مماثلة بيناتهم، هاي شلاء ما تبعد وهذا هذا، ولا تقدر أنت تقول لك اضرب هذا ضربة بحيث تشل إيده فنروح للدية. يلا أخي أقرأ. ها الانتفاع بالرهن شنو؟ الانتفاع بالرهن لا يجوز أخي، هو شنو الرهن؟ احنا مو مر على اليد ما يخالف، انت جا اسالك جاوب. نعم احنا ما قرينا الرهن، هو كان غائبا شيخنا لم يرهن، هو جاء متاخر خير ما قريته. لا الرهن هو حبس لضمان اداء الدين بس. نعم انت ما تقدر تتجاوز هذه الحقيقه الغرض من هذا تنتفع به. نعم كان خالتك المره ساعه تخليها بيدك، ها سيارة رهن هذا فرس كذا ضمان فقط لك سائل الدائم، حتى إذا المجيد ما هذا ما وفاك وتتحقق أنت تأخذ من الرهن بأن تراجع الحاكم ويتأكد من دينك يبيعه، مو تبيع الدائم مثل ما يريد، لا يباع بإشراف القاضي. أنا أطلبك والله مطلتني أبيع مالك يسوى لمية أقول بعته بعشرة، لا يسلط على بيعه عن طريق القضاء. فهذا الرهن فقط ما يجوز رهن تقدر، لكن صار نوع من الاحتيال يسموه يعني والله أنا رهنت لكن أذن لي المرتهن بأنه صاحب المال يقول لك أنت بعدي، لا هذا حسب الظاهر كذا، لكن هنا هذا فائدة لدينك، دينك يبقى وتنتبع ديت تسكن أنت، أنا أذنت لك. هل يصح أن يكون هل يدخل في الربا؟ لأنه ما يجوز أخي، كل قرض جرر فايف هو ربا. هل يمكن أن يصير يعني رهن ثالث صار أو لا ثالث سوى مو عارف ثالث سموه البيع بالوفاء. نعم بيع الوفاء. شنو بيع الوفاء؟ أنا هذا أطلبك مية فأني أشتري منك أو بيعك إياه بكذا، لكن بدل ما سددتك الدين استرجع منك المبيع، انت انتفعت هذا اخذتك رهن لكن جعلت بها الحيلة هذه. منهم الحنفية ما وراء النهر يعللون ذلك بانه الناس بعد تتعاسرت ما واحد يداين الاخر، فجاءوا على هذا الطريق يبيع تلك هذا البيت بألف ويسواها لمئة ألف، لكن متى ما رجعت لك الدين هذا خلال سنة ترجع لي هذا يسموه بيع وفاء، ومن الشافعية مخذوا به يسموه بيع العهدة من شنو. الحاصل شنو هذا انحصروا ما يريدون يخالفون صراحة، فجاءوا منها الطريق، فاللي يأخذ بالحيل يقول أنا دا أسوي هذا الشيء هذا عرف أنا هذا أنا صاحب المال وأنا دا أمطي رهن دا أذن له وين أنتفع به، يقول لا إذنك هذا معلول، هذا هذه فائدة ما اشترى به الدار، هذا مو بيع وشراء، ماكو البيع بات نتيجته، بعتك هذا الشيء صار ملك المشتري، مو متى ما رجع لك الثمن ترجع للبيع، هذا يسموه بيع وفاء، احتيال عليه. فاللي ياخذ فقط بالشكل يجوزه، يقول لك هاي من حيث الصوره صحيحه، وانا ما مخالف هذا كذا، ومن لا يغوط من مساله الحيل وكذا لا يقول لك ما اقبلها. واللي مثلا يقول يتشبثون، ايوب عليه السلام لما يعني غضب على زوجته حلف بانه يضربها، الله قال فاخذ ضعفا من الكذا مو ياخذوا يعني. هذا باب الحيل كثير واسع، وكلام ورد ومردود، خلاصته ان الله لا ينظر الى صوركم، ينظر الى قلوبكم والى نياتكم. ولكن يجوز اذا ندي شيء، مثلا جاء في الحديث الصحيح ان جماعه يعني مسلمين هم، واكو بالطريق يعني يستلبون للاخرين، فهذا الشخص انت منه؟ قال انا اخو فلان. قال انت اخوك هذا؟ قال نعم اخويا هذا. هو مو اخوه، لكن تخلص من الاسر لما جو المدينه، قال يا رسول الله حصل هالشكل، فاحنا خلصنا قلنا هذا اخونا اخوه الاسلام. قال نعم صدقتم انتم، ها ما كذبوا، لكن تخلصوا من قطاع هؤلاء الطريق لما هذا يعرفوه من عشيرته او الى مدلل عليه، فخلص اخوه المسلم اللي هو غريب، قالوا هذا اخويا، ويقصد به اخوه الاسلام انما المؤمنون اخوه. هذه يسموها المعاريض في الكلام، يقول شيئا ظاهر يفهم منه فالشيء مو هو يقصده، ولكن يريد ان يصل الى نتيجه شرعيه صحيحه ليس فيها شيء، بيخلص واحد من القتل. جاء واحد يطارد، يذكر هذا العز بن عبد السلام في كتابه هذا مال المقاصد من مجلس قواعد الاحكام، اي قواعد الاحكام. جاء ما عدا يطاردوه، وجاء دخل هذا بيته، زين يابا انت موجود؟ يقول لا غير موجود، ويأشر بالهنا غير موجود، هو غير موجود تماما. زين اذا هذول يعني هالحيل ما هي هذا؟ يقولوا له الرئيس هذا تحلف لنا، ما نسأل هنا ما هنا، يحلف يقول، يحلف يقول والله ليس موجودا، بيخلص بريء من ظالم، من ظالم طبعا. هذا اللي يعرفه حتى النووي قال هذا في شرح مسلم نفس الكلام هذا، هذا شكل اخي، هذه كلها موجوده في الشريعه. اما واحد قال هنا يجب الكذب، طبعا يجب يخلص، هذا صار لان وسيله ما لا يتحقق الحلال الا بها. لكن هذا مو واحد يستعملها خرن الري كل شيء. ها كل هذا هذا يلا يا باقرة. كنا وقفنا في اثناء شرح الماده وإيضاح القيود، وضح أمس الاستهلاك، شوفوا قبل ما أنسى شيء آخر. هذا من باب النصيحة الحقيقة، الشيخ محمد متولي شعراوي رجل يعني مفتوح له فد أشياء واستنباطات من الآيات القرآنية لا شك فيها، وأنا أحرص أن أسمعه، لكن سمعت منه شيء يخص القدر، فإذا هو كرأي المعتزلة في مسألة الهداية والإضلال، يجوز هؤلاء السامعين ماذا يتفطنون ماذا يقول. لكن هو رأي المعتزلة، الإضلال هو بسبب الإنسان، هذا يظل من هذا يظل الظالمين لأن هو ظالم، لا يهدي من يشاء ويظل من يشاء، إنك لا تهدي من أحباب ولكن الله يهدي من. وأنا أعطيتكم هذا الباب، هذا أرجوكم ترجعون إلى هاي خلاصة قضاء والقدر. نؤمن الله خالق كل شيء، الله خالق كل شيء، هل فيه استثناء؟ لا، الشيء يطلق على المعصية أو ما يطلق؟ يطلق، يدخل تحت الخالقية أم لا؟ نعم. خلصت من هذا؟ نعم. نجي هنا، الله ده يقول إنك لا تهدي من أحببت، والآية وإنك لتهدي لصراط المستقيم، مو هداية تختلف، هداية ما للبيان والتعليم والإرشاد هذا عام للكل، مو؟ نعم. لكن الهداية التي تدخل في القلب، إيجاد الإيمان بالقلب، وإيجاد الإيمان بالقلب، ليس هذا مرادف للهداية يعني الإعلام، هاي هداية خاصة، لا يمكن أن يؤمن إلا بمشيئة الله وهداية من الله تعالى. نعم. ما يمكن. لا تقول لي مو ترك عقل وترك هذا ندخل مداخل هذا. والسبب بسيط، أنه لا يقع شيء. ولو شاء الله لجمعهم على الهدى، مو هيك؟ ولو شاء الله لجعل الناس أمة واحدة، ولو شاء الله ما اقتتلوا. مو آياتها صريحة، وهي اللي تتفق الخالقية. لا يوجد شيء خارج عن خالقية الله، سواء كان فكر أو عمل أو قتل أو ما، كل هذا. لكن هناك آية: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. لا تقول لي مدة الله خلق بي الضلال وكلا. من أعرف هذا السر؟ مفهوم هذا؟ نعم. المجنون إذا قتل إنسان يعاقب بالآخرة، ما نقول بالدنيا. هذا المجنون إذا قتل واحد على الضمان الدية، في الآخرة يعاقب؟ لا، لأنه قتل جاء مارا بالعقل ماله وبالاختيار، تمام. لكن هذا ما يعاقب المجنون في الآخرة، يعاقب العاقل. العاقل لما يقتل واحد فعله باختياره، باختياره. مو المجنون لا يعاقب، ما يعاقب. تقول لي إذن الاختيار هذا إلى دخل؟ قل نعم إلى دخل، لكن مو الدخل الذي يخرج فعل القاتل من عموم خالقية الله ومن عموم مشيئة الله. مفهوم هذا؟ فكون هذا الرجل متولي شعراوي أو أي واحد غيره، ما استثنى الزمخشري، تفسير الكشاف من التفاسير التي يرجع عليها في مسائل البلاغية والنحوية والاستنباطات اللغوية، لا شك في ذلك. لكن ما أخذ من نماية الآيات يفسرها تفسير معتزلي. نعم. ها؟ لكن في الأمور أخرى أرجع إليه. وبأسلوب خفي. بعض الصريح بعض الخفي. هذا لا. المال لازم. أنا عندي موائد تقدم لي من العلماء. هاي المائدة أنا أتخير. قال ما ألزم بقول الشخص إلا بقول رسول الله. حتى الصحابة الكرام، سعد بن أبي وقاص لما وقعت الفتنة بين علي ومعاوية، هو ما اشترك بها. مو ما لازم علي وعم وكذا وهالخلافات. قلت أيضا في مرة كتاب العواصم، من القواصم، القواصم اللي تقسم الظهر، مثلا تتدخل المسائل الخلافات اللي صارت بين الصحابة لدرجة الاقتتال، وتجي لهنا ويمتلئ قلبك غل على هذا الجانب دون جانب. لا، تأخذ بالعواصم. شنو العواصم؟ أن الصحابة هم أفضل خلق الله بعد رسول الله، مو هيك؟ الله رضى عليهم. مال بدر وذاك اللي دز لك قريش، مو شو اسمه اللي أخبر قريش أنه راح النبي يأتيكم بجيش؟ حاطب. أحسن. عمر قال خليني يا رسول أقطع راسك. لا يا واد، وما يدرك يا عمر أن الله اطلع على أهل بدر وقال اعمل ما شئتم. هذول اقتتلوا هم منهم سعد بن وقاص، هذا الذي هو فتح العراق وكذا إلى آخره. نعتصم، ما ندخل بالصحابة، نترضى عنهم قط. من تدخل وهذا اللي سوى هالشكل إذا أنا أكرهه وكذا، لا أبدا. من تدخل توقع، لا شك في ذلك. يعني أبسط شيء بس أجيب حتى تكون واضحة. لما خليفة المسلمين يحاصر في بيته عثمان وما يدخل يروح يصلي، وهناك بقية من الصحابة وهذول محاصرين كذا، زين ليش بيقومون ذولا؟ شنو انتوا؟ هذا خليفتنا، لن يحدث هذا. لأنه منعهم. ما أدري، منعهم، لكن يبقى منعهم هو خليفة مسلمين. هؤلاء شنو حكمهم؟ منعهم لا تقاتلوهم، لكن يبقون يسرعون ويمرحون، والخليفة هو يصلي بيهم. فشاهدي اترك الآية اقرأ. فأرد هذا مسألة القضاء والقدر، هذا الكراس اللي قلته قرأناه هنا. نعم. قرأناه هنا، هو هاي خلاصة يعني قراءة كذا مال التعليل مال ابن القيم، يدور يرجع هنا النقطة. لو توقع من نقرة المعتزلة لكن تجي من طرق مستوية، ها؟ لو تسلم ما نقدر احنا نفهم. نؤمن بكل ما جاء في القرآن، قطعيات. الله قال كل شيء، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، من هدى الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. مو الهداية للتعليمية الإعلام هاي عامة للكل. استهدوني أهلكم استهدوني اطلب الهداية منا يعني هذه نعتصم بها. معتزلة وقعوا بذلك وحملوا الخليفة أن يكون على خلق القرآن والجملة هاي عندهم الخمسة العدل والذشن والتوحيد وهكذا. فإحنا ما لنا هل قد هذا أخطأ سواء معذور ما معذور تاب من ذلك متى مثل أبو الحسن الأشعري رأسا يقول الأشعري هذولا مع أنه آخر كلام الأشعري رجع إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل خلص هذا أنا أريد أخلص نفسي كل نفسي بما كسبت وهينا ما تقول تعلقت بفلان فلان ذاك قد يكون مجتهد ومأجور أنت جابك على هالخطة هذه ما ملزم أنت تتبع هذا تبع روائد لا سيما بهاي العقائد والكذا الآخر. الصحابة الكرام لهم منزلتهم نقلوا لنا الدين فأنا يجعط عن غصب عن بيهم وكذا فد واحد هنا هو يحكم على الصحابة فهذه العواصم من القواصم. نعم. يلا الله إن شاء الله يهدينا جميعا. ذكرتم مسألة العبيد والرق هل يجوز الآن أنا قصدت السؤال سابقا لكن للتأكيد هل يجوز أن توقع الدول الإسلامية على مواثيق دولية بمنع الرق؟ لا الرق هو مباح لكن ما ألتزم به يبقى مباح هذا لكن أنا ما أخذ به أنا ما أخذ به باختياري مو كأنه الرق انمحى انمحى أنا ما أخذ به أنا لي الخيار هذا مو أنا ألتزم به بإلزامك لي أنا شرع أعطاني وشنو المباح المباح ما ترك فعله وتركه لكن مو أنا ألزم بالترك ما بقى مباح هذا ما صار مباح ما التزم به نقول يا شيخ نظرا في مصلحة للمسلمين أنت على كل حال ما مكلفين ابني الإنسان بالرقم غير الرقم هم مسترقين الآن بيأخذون قوانين حقوق الأفراد يدخلون بها يكفر ما يكفر كذا ما التزمان الدولة الإسلامية هسه سويسرا هذه سويسرا عرفتها ما داخل بهيئة الأمم إلا قبل سنة أو سنتين ما ملتزم بشيء فقال احنا دولة اسلامية ملتزمين بالشرع ما يصير بالدول الاخرى الشيء فيه هذا ليس فيه مخالفة للاسلام انا اخذ به لان الاسلام يبيح ذلك هاي دول سمي بعيدة عن هالمسائل اخي الان يتسارعون هم لما يخالف الاسلام بحجة متطلبات العصر وما الى ذلك. نعم. قال ثانيا الغصب هذا التعبير هو القيود يا شيخنا يعني إيضاح القيود. نعم. الغصب هذا التعبير أي لزوم الضمان على الغاصب احترازي باعتبار واحد ولا يلزم الضمان على حارس محل الغاصب ومحافظه أو على الآمر بالغصب مثال للمحافظة لو نزل أحد في قرية ضيفا فغصب أحد أهالي تلك القرية بعض أموال ذلك الضيف فلذلك الشخص أن يطلب أمواله المغصوبة من الغاصب وليس لو أن يطلبها من المحافظ بسبب كونه محافظا فيها. صحيح. مثال للآمر لو أمر أحد آخر بأن يأخذ مال شخص آخر وأخذ ذلك المال لزم الضمان على الآخذ الغاصب لأن هذا الأمر باطل إلا أنه إذا كان الغاصب قد أعطاه لآمره فله الرجوع عليه أما لو تلف في يد الآخذ واستهلكه الآخذ فليس له الرجوع على الآمر. هذه تجي مسألة يعني تتدخل في مسائل الجنايات متسبب والمباشر شيخنا أي يعني مثلا الشرطة يخضعون للقائد مالهم اللي عيننا الخليفة ولي الأمر. نعم. زين. فهذا القائد قال هذاك سارق أو مدري إيش كذا اذهب واقتله لأن هذا قاطع طريق إلى آخره شو يقولون يقولون إن كان المأمور هذا لا يعرف أنه بيأمر بشيء باطل وإنما يعني يعرف أنه يستحق القتل أو ما يعرفه مستحق القتل ولكن يغلب على ظن أن قائده يلتزم بالأحكام الشرعية فيحمل أمره على أنه شيء سائغ. أما إذا عرفه عرف المأمور بريء ما يستحق ما يكون تحت الاجتهاد بريء هذا، فأمره رئيسه وقائده من ولي الأمر أو من ولاه ولي الأمر على جهة من الجهات لا يجوز يكون هو القاتل. أما إذا عرفه عرف المأمور بريء ما يستحق ما يكون تحت الاجتهاد بريء هذا، فأمره رئيسه وقائده من ولي الأمر أو من ولاه ولي الأمر على جهة من الجهات لا يجوز يكون هو القاتل، هو القاتل لأن يعرف. أما إذا ما يعرف وإنما الذي أمر يعرف هذا بريء فالجناية والمسؤولية على الآمر. واضح هذه؟ نعم شيخنا. بس كيف يتحقق القاضي؟ القاضي ماذا يعمل؟ لا احنا بنحكي عاد بنحكي آمر ومأمور، قائد شرطة وشرطي. ونحكي في هذا القائد الشرطة الذي هو موظف لأجل حفظ الأمن وما إلى ذلك إلى آخره، وعنده صلاحيات يطارق قطاع الطريق مثل إيش كذا كل هذا القتل إلى آخره حسب بقدر ما يأذن الشرع فيه. الشرع يؤمر هذا من قاتل دون ماله فهو شهيد. فإذا أنت فزعت الواحد ومو مالك نعم أنت تدخل في هذه الدائرة، لأن المطلوب من المسلم أن يعاون أخوه المسلم. يعني قتل الصائل مو محصور فقط على المصول عليه هو الذي يباح له أن يقتل الصائل، لا غير أيضا. إذا عرف هذا صائل يصول على هذا بريء يكون كأنه يصول عليه هذا. يعني هنا قال له اقتل هذا فلان، هذا قاطع طريق ما دري يقدر له هذا، فإذا أنت استطعت تقتل أقتله فقتله باعتبار أنه أما يعرفه مثل ما يأمره مستحق أو ما يعرفه. هل هذا بيأمر تمام يستحق قتل أم لا؟ يحمل أمر الآمر على أنه سائغ، لأن الأصل في من يولد نحكي على بلد إسلامي أنه ما يأمر قتل بريء إلا بمن يستحق القتل. أما إذا أمره بقتل شخص وهذا المأمور يعرفه بريء 100% ما يعرفه، تقولي شلون يعرفه؟ دافرض يعرفه كجارة كذا، فإذا نفذ الأمر يكون هو المسؤول وليس الآمر، لأن المأمور صار مباشر وإذا اجتمع المباشر ويا المتسبب يكون على المباشر. إذا هذا ما يعرفه قتل الآمر يعرف ده أمر بدري مسؤولية على من؟ على الآمر، على الآمر، لأنه هذا صار كأنه أداة بيده. فالعقاب يكون يبقى، لأن العقاب يقولون على مو على الآلة، على مستعمل الآلة. فإذا هذا الآمر يعرف ده يأمر بظلم هذا الشخص فيكون المأمور كالآلة. نعم هاي القاعدة يبقى تحقيقها بالمحكمة، هاي مسألة إثبات منهج الوقائع. أخواني يا شيخ، هذه المسألة وقعت يعني قبل 4 أيام في صنعاء، شرطة داهموا بيت بحجة أنهم إرهابيين عسكر فقتلوهم هكذا، حتى أنه قيل أنه استفهم شنو قتلوهم إلا نفتهمها. نعم كمل كمل. فقتلوا 2 و2 هربوا. هل الآن شنو هاي مثلا؟ يقول شيخنا واقع هنا في صنعاء قبل أسبوع أظن إنه الشرطة داهمت بيتا لأحد المواطنين بحجة أن فيه ناس مطلوبين أمنيا يسموهم إرهابيين، فقتلت 2 من أهل البيت وفر 2 من أهل البيت، من أهل البيت ومسكوا واحد من أهل البيت. نعم يعني مو هم المسمون إرهابيين، ليسوا هم، هل هم هم؟ ها؟ إلا هم المطلوبين، هم المراد، هم المراد القبض عليهم. يعني هم المراد القبض عليهم، الحكومة تتهمهم بأنهم أدري يعني هم أهل البيت نفسهم، هم أهل البيت إرهابيين، هم المطلوبين أمنياً. فقتلوا 2 ومسكوا 1 وفر 2. لا مسك هنا لا سيما في بيت يحوطوهم ويمسكوهم واستسلموا 2. لا ما هذا ما رجع، يعني الصائل هذا اعتبره صائل او اعتبره انه متهم، لا يجوز أن تطلق إطلاقه بالما يثبت عليه هذا. هذول دا يقطعون طريق. حكم العسكر الآن شيخ. ما الحكم العسكر كأنه هكذا قلنا القاعدة. هل له أن يأتمر العسكر؟ ابن مو قلنا القاعدة الله يحفظك. إحنا ما عندنا مو قضاة هنا. دا نقول الآمر إذا أمر مأموره بأن يقتل شخصا فهنا الحالات ما يأتي. إن كان المأمور يعتقد إذا يعتقد براءته 100% فالآمر هذا لا يجوز تنفيذه إذا ما يعرف هذا بريء أو مو بريء. لكن الآمر ما لا يعرف رجل مسلم ذراع في بلد إسلامي الأصل في هذا الوالي ما يأمر بشيء بريء بقتل نفس، هو يعرف ويقتله نفذ ما هو واجب عليه المأمور لأنه يطيع آمره. إذا عرف مسلم في بلد إسلامي ويعرف أنه ما يأمر بشيء هذا كذا، لكن إذا عرف بريء لا يجوز أن ينفذ أمر آمره في الشرع، ما يجوز له. فإن نفذ يكون هو المسؤول مسؤولية لأنه صار مباشر. إذا ما يعرف لا بريء ولا وبلد إسلامي والآمر المعروف هذا مستور الحال والأصل من المسلم ما يأمر بقتل بريء نفذ، ما مسؤول عليه هذا، يسؤول على الذي أمره ويعلم الآمر أن هذا ظالم. هاي مسائل إثم ومعصية في المحاكم. إذا أريد نحن نعاقب لازم القاضي تثبت الواقع أمامه تثبت هذا، لكن الأحكام هي هذه. نعم يلا. قال وغير قال هو احترازي باعتبار وغير احترازي باعتبار آخر، لأنه إذا باع الغاصب المغصوب من آخر أو وهبه وتصدق به أو آجره أو رهنه أو أودعه أو أعاره وسلمه وتلف في يد ذلك الآخر كان المغصوب منه مخيرا، إن شاء ضمن الغاصب إياه وإن شاء ضمنه لذلك الآخر. هاي القاعدة. نعم. المغصوب منه وصب هذا المال، هذا المال مهما تناقلته الأيدي وشاف عند آخر واحد له أن يأخذ هذا المال، يضبط بالاستحقاق. هذا ماله بالاستحقاق. ذاك اللي أخذت منه المال هو بريء اشتراب شراء ما يدري، يعني مو لازم على المشتري يعني يسأل ويتحقق وشلون كذا، لا. لكن إذا وجد المال المسروق واشتراه شخص بريء ما يدري هذا مسروق، فهذا إذا جاء المالك يقدر يأخذ منه بالاستحقاق، واللي أخذ منه يرجع على الذي باعه إياه، يصير دعوة إياه. مو نقول للمغصوب منه أنت أرجع على الشخص الباعية هذا بريء خطية ما يدري، يقول لك نعم ما يدري، لكن أنا اللي يهمني هل مال وجده هو عاد إلى حق يروح يثبت أنه هذا السراء وما يدري. مسألة ثانية ما يكلف المغصوب منه، تعال انت ما طول اخذت ما تدري انا مالي لازم بيك اروح اللي غصبه منك، هذا اذا اشتهى هيكي ها كان يكون له سلطوة والى السلطة ويجي خلص هذا المشتري بريء كيف مو دا يقول الخيار اي الخيار يعني. اي ان يضمن الغاصب او من هو بيده، إيه. اما يضمن من بيده المال او يثبت غاصب هذا. نعم. الاصلي. نعم. هذا هو العدل يعني شو يسوي هذا العدل. أنا رجلك مالي. بس شيخنا قد يقول في حالات مثلا أو أم أن هذه واقعة تحتاج إلى إثبات، وهو أنه الآخر اللي اشترى المال يقول أنا يا أخي اشتريته. أجلس خلني تتسلسل أخي. نعم. أنا هذا لما أقول هذا مالي لازم يثبت مالي. يثبت المالية. نعم واضح. أثبت مالي هذا. مالي هذا أخذ منه، هل أكلف أنه لازم أخذ من نفس الغاصب اللي غصبه الأصلي؟ لا. لا. يعني ما أقدر هذا. قال كذلك لو أتلف آخر المغصوبة وهو في يد الغاصب. لكن يقدر الشخص إذا يريد يختار كفالة بالضمان، يعني أنا واحد بقال واحد يبيع سيارات واحد كذا يقول له أنا أشتريها منك لكن أريد أخذ منك كثير، إذا ظهر له مستحق أرجع عليك. يمكن هذا يمكن، هو هذا ضمان الدرك. ضمان الدرك أن يأخذ شخص من البائع ضامن إذا ظهر له مستحق يرجع عليه. الرمان الدرك هو هذا. نعم. قال كذلك لو أتلف آخر المغصوبة وهو في يد الغاصب كان المالك مخيرا إن شاء ضمن الغاصب وهو يرجع على المتلف، لأن الغاصب لما كان ضامنا يصبح مالكا للمغصوب بطريق الاستناد، ويكون المتلف في هذه الحال متلفا لمال الغاصب، ويكون للغاصب حق تضمين المتلف وإن شاء ضمن المتلف. يسهل الأمر على المغصوب منه، يأخذ هذا المغصوب منه أو يضمن الضرر اللي أصابه بيد هذا ذاك يرجع الآخر. قال وإن شاء ضمن المتلف وليس للمتلف الرجوع على أحد، هو على نعم، لأن هنا هذا المشتري البريء لازم يعرف هاي الحكم، هذا لاخذ يأخذ كفيل يأخذ كذا خلاص، هذا تقول أنا خامو أبيع خلاص، هذا تريد تخلي ترى هذا الضمان عليك الظاهر هذا مو مالك بيهم، هذا يعرف هذا. بالكويت لما احتل الجيش العراقي كانوا يجي ياخذ يو سيارة بعض المستعجلين حتى ما الكويت بيها موجود اللوحة ويبيعون ويشترون، حتى قيل يسألون بابا هذا ما يجوز، هذا مال مغصوب ما يجوز هذا. فإذا تريد تتحقق قل له أيها البايع أخاف هذا مغصوب، أريد أخذ كفيل بالدرك إذا ظهر مستحق تمتنع فيك. ذاك يقول لك أنا ما مثلي أنا هم اشتريته، مو إذا تأخذ أنت على ضمانك، إذا ظهر غاصب المغصوب منه يأخذ منك ترى، لا تقول والله أنا ما أدري، لا تدري هو هذا ماله، عرفت؟ شو تسوي له؟ شنو الحال؟ يلا افتح على غيرك، ها يقول لك والله أنا ما أدري اشتريته، زين أنا مو مالي شلون بعدي عندك؟ شلون شو تسوي؟ أنا أروح أدورهم عليه؟ الغاصب أنت لا أيوه المشتري، لازم أنت تأخذ ضمان من نفسك، لما قصرت ما نتحمل مسؤولية تقصيرك. لا سيما في الأوقات المشتبهة. نعم. ها؟ بالذات مال الكويت والعراق مشتبهة هذه. حتى هنا الآن شيخنا في البيع صار ضمان الدرك هذا يشترطه كل مشتري. خلاص تمام. لا سيما سيارات مثلا. سيارة حتى العقارات. حتى العقارات. يا شيخ ما فائدة يعني ضمان الدرك هو أليس البائع ضامن في كلا الحالتين يا شيخ؟ لا لا لا لا لا, لا, لا إلا ضمان. مو إذا ظهر له مستحق يأخذ من إيده. صحيح. هو يرجع أقول لك شنو بعد شو يسوي له يصرخ جدا. شيخنا ألا هل ممكن أن نضبط هذا المسألة يا شيخ؟ هذا الضبط هجيب للبديل. لا لا أقصد أنا هل يضبط في حال الاشتباه أو في حال العروض؟ أقول لك في حالة الصح وماكو شيء. أين؟ في كل مكان مشتري يريد يتأكد من أن هذه السلعة إذا ظهر لها مالك ما ينتزع من الشيء اللي دفعت لي، اخذ ضمان لي قدام. اقول له ايها البايع اشتري منك اريد كفيل اذا ظهر مستحق له ترى اخذ منك هذا. يقول له والله انا ما اعطيك انت كفيل مثلي نعرف الناس خلص، فيكون المشتري بالخير يجي على عهدته يريد يبطل مو هيجي بهذا على الممكن. اما تقول هاي كلها ما اريدها شنو البديل؟ ماكو بديل. يا شيخ إذا ظهر مستحق للمال المغصوب وهو بيد المشتري، أليس هو يأخذ المال من يد المشتري ماله على ذلك، لكن أليس من حق المشتري أن يرجع على البائع بالضمان؟ مسألة أخرى، مو كفالة الضمان. هناك كفالة الضمان مطلق، أنا كفلت إذا انتزع مني هذا باعتبار غاصب، أنا أعطيه إياه وروح أنت عاد أيها البائع قاضيه. هذا ما أخذه بحجة وهو مو ماله. تأكيد. مو مسألة أخرى تصير. لابد من القواعد حتى تصير الأمور. يروح يعني يوقع بيها بريء تمام يجوز هذا. إذا ضمان الدرك للتأكيد يا شيخ. هو للتأكيد. أما هو يتحمل البائع في كل الحالتين. المسؤولية. ماذا شنو يضمن البائع في كل الحالتين؟ الأول هذا المغصوب منه يعني يضمن أقول لك يأخذ المال من صاحبه من عندي بيدي. حيث وجده. حيث وجده خلاص. بقى هذا اللي أخذ أنا اشتريت ما أدري به مو هيكي ما يقدر يرجع للمغصوب منه يقول له والله هذا ما اشتريته، لا المالك يأخذه وانت أيها المشتري راجع البائع، قيم علي دعوة قل باعني شيئا ليس ملكه، هذا مو خداع. يعني لو واحد باع شيء ما يملكه يقدر يقيم عليه دعوة يقول له هذا سوى عليه احتيال، هذا مو ماله باع لي شيء مو. نعم. المسألة الثانية حتى نحكي المغصوب منه إذا وجد ماله المغصوب بأي يد كانت له ينتزعه منه، ولا يقول له يعني والله اشتريته ما يفيد هذا، ينتزعه يقول له روح انت، مسألة أنت بينك وبين الذي باعك إياه. نعم. ثالثا للمغصوب منه أو لورثته، يعني لو توفي المغصوب منه دون أن يعطيه الغاصب بدل المغصوب الذي أتلفه لازم إعطاؤه لورثته وإيفاؤه. المال أخي هذا يورث. نعم. فإذا كان الأصل يورث فبدله أيضا يورث. نعم. كما أنه يلزم الغاصب أن يرد المغصوب الموجود للمغصوب منه أو لورثته إذا توفي، فعليه إذا لم يوفي الغاصب بدل المغصوب للمغصوب منه أو لم يؤديه إلى ورثته فيطلب المغصوب منه المتوفي المتوفى حقه من الغاصب في الدار الأخرى. ما قدر هذا بالدار، ما قدر يثبت ولا عنده شيء ولا يعرف كذا، ما يسقط. وقلت لكم يعني المال للشخص من غصب مال غيره سواء اعتدى، أحسن من الغصب، اعتدى على مال غيره بالغصب بالإتلاف بالسرقة بالكذا، هناك حقين صار، حق الله وحق حق الله في كل معصية، حق الله أن يطاع ولا تتجاوز حدوده. هذا ما حق الله لا يمكن أن يسقط وتسقط مسؤولية ارتكب الفعل الذي ظهر في حق الله إلا بالتوبة النصوح. أما حق العبد فحق العبد لا يمكن أن يسقط عنه لو بالأداء لو بالإبراء، لو يؤخذ منه إن كان هو موجود أو بقيمته إن كان مفقود أو بالإبراء. المعتدى عليه يقول أنا سامحتك لله تعالى حقه وتنازع عنه، لكن حق الله وهو تجاوز على حدود الله بدليل أنه ارتكب هذا الاعتداء على هذا الشخص، هذا لا يزول إلا بأن يرد إلى صاحبه أو صاحب الحق المعتدى عليه يعفيه. نعم. يتنازل عنه. نعم. وأن تعفو أقرب للتقوى، هاي قاعدة. فالذي قتل وأجري القصاص عليه، نعم هذا القصاص أسقط حق القتيل، مكن الأولياء وقتلوه، لكن حق الله وهو تجاوزا على حدود الله، هو والله تعالى منع القتل، حرم القتل، ومن يقتل مؤمنا عامدا كذا فله هذا، هذا لا يسقط إلا بالتوبة النصوح بعد أن أدى حق العباد وهو مكنهم من القصاص. نعم. اقتص منا، لكن حق الله وما يترتب على تفويته العقاب يبقى ذاك إلا بالتوبة، توبة النصوح. في الآية لهم خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. نعم. شيخنا في حديث الحدود كفارة لأهلها، كفارة من جهة حقوق الأوادم من الحدود، الحد يعني تقيم. نعم. قطع إيده قصاص. أما حق الله فلا، حق الله لا إلا بالتوبة. نعم. حتى في قتل الخطأ إذا أسقطه لا، قتل الخطأ أخي، قتل الخطأ الله قال ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله، فحق لنا حق العبد وهو الأولياء القتيل هذا لهم الدية يطالبوا بها إلا أن يعفون، حق الله الكفارة، كفارة عتق رقبة مؤمنة واضحة القاعدة ماشية الشكل. نعم. قال رابعا ضامنا، قال إن الغاصب وإن كان يضمن كل المغصوب الذي تلف أو أتلف، فإذا كان المغصوب شيئا واحدا من شيئين كان حكم الشيء الواحد كان في حكم الشيء الواحد، فيضمن الغاصب عند بعض الفقهاء المغصوب مع ذلك الشيء ويضمن عند الآخرين المغصوب فقط. مثلا لو اغتصب أحد إحدى دفتي باب أو إحدى دفتي بابل، الباب له مصراعان. نعم. إحدى دفتي باب أو حذاء واستهلكها، فعند بعض الفقهاء يترك صاحب المال دفة الباب الأخرى أو الحذاء للغاصب ويضمنه الاثنين معا، وعند البعض الآخر يضمن الغاصب ما استهلكه ولا يضمن الشيء الآخر. لا، الصواب أنه يضمن الاثنين، لأن الباب هذه إنما تؤدي الفائدة المرجوة منها بأن تكون سالمة الاثنين. باب من الآخر، بابتين صفاكتين يسموها. نعم. ها؟ إذا وحدة هذه الثانية شخصة تقدر تستردي؟ الثانية هلكت بسبب هذه. نعم. كأنها تلفت. لا، هي ما تطينا المنفعة منها إلا بالقفل. يعني مثل الحذاء. بس يمكن. أو حذاء فردتين. يمكن صنع دفة أخرى. ما واحد هذا الآن أريد هو يأخذها ويعمل صنع أضمنا ما دفتين وهي تركها. يريد يأخذها يروح يسوي الأخرى. في الحذاء شيخنا. هلا نبدأ شيء بس تك واحد أخذ منه. شيخنا في الحذاء واضح لأنه لا يمكن أن ينتفع بإحدى الزوجات. يقول لك لا خلي يطي يقي رجل واحدة من الشوك. يمشي بوحدة بوحدة. ما ينتفع منه. النبي نهى أن يمشي في نعل واحد. أي. لا. على مسألة تفريق الصفقة هنا أجل. هل هي كمسألة تفريق الصفقة؟ في منزلة تفريق الصفقة. هذا إلى الخيار. ما ينتفع به إلا بصفقة واحدة. إلا هذا ما يقدر ينتفع بالثنين بدون يعني بتفريقها أبيعك هالشيء وكذا ما يصير. لأن ما تقدر تنتفع به إلا مرة واحدة. مثلا ما ممكن أنت تستفيد منها إلا أن يكون معها حق المجرى. إلا حق الهدير تأخذ منه مي. مو أبيعك بس قاع ما إلها مي ولا إلها دير ولا كذا توصل للنهر. ما ممكن هذا، لابد تبيعها وتبيع حقوقها الارتفاقية التابعة لها. نعم. قوله بتعديه، هذا التعبير بما أنه أعم من الاستهلاك، فلو كتبت هذه الفقرة كالتالي: كما أنه يلزم أن يكون الغاصب ضامنا إذا تلف المغصوب أو ضاع بتعديه أو بدون تعديه لكان أخسر. التعدي كضرب الحيوان المغصوب وتلفه بذلك، وهلاك الفرس المغصوب بناء على سوقه بعنف وشدة وما إلى ذلك. وقوله بلا تعد كسرقة المال المغصوب من يد الغاصب. احنا أخي ما قلنا المغصوب الغاصب ضامن بكل حال. ضامن بكل حال يا أخي. أي هو الآن يذكر المفردات المادة يا شيخنا. بتعدي وبدون تعدي. بيهم قيود يعني. نعم. لا ماكو قيود. الغاصب يضمن ما يخلص من الضمان إلا يرد المغصوب لصاحبه. نعم نعم. خلص بعد هلك سرق منه ما إلا سرق. نعم. قال بلا تعد، قوله بلا تعد كسرقة المال المغصوب من يد الغاصب وحفظه وتلفه بآفة سماوية وخلط المال المغصوب بمال آخر كله بضمان. نعم. مثلا لو اختلطت الحنطة بحنطة أخرى بنفسها فتعد كأنها تلفت ويلزم الغاصب الضمان. كذلك لو غصب أحد قماش آخر وبعد أن فصله وخاطه قميصا، أو لو غصب حنطة وبعد أن طحنها أو غصب لحما أو غصب لحما له وبعد أن شواه ضبط القميص أو الطحين أو اللحم المشوي من الغاصب بالاستحقاق، فللمغصوب منه تضمين الغاصب بدل القماش أو الحنطة أو اللحم. أما لو ظهر المستحق قبل إعمال القماش قميصا والحنطة دقيقا واللحم شواء وأثبت أنه له وأخذه من الغاصب بحكم الحاكم، فليس للمغصوب منه أن يطلب من الغاصب شيئا. كذلك لو فصل القماش المغصوب قميصا وذبح الشاة المغصوبة وقبل أن يخيط القميص أو يطبخ الشاة ظهر لهما مستحق. يمكن التفصيل يلخص قيمة يكون يعني عيب في يعني بعد أن ذبح الشاة قبل أن يطبخها إذا أخذ اللحم ليس له أن يرجع ببدل النقصان. هو عيب عدد العيب أصلاً في عين الشيء هذا. إحنا ذكرنا سابقا أمس أنه إذا قبل له إما أن يقبل لأخذ اللحم وإما أن نعم هذا هو مخير. هذا هو يرد مثل ما قصب. أما بضحى ويقدر يستفيد من اللحمة يأخذ بس من النقصان إيش الحكاية؟ إما هذا وإما هذا. شاة أخذها مني حية يبني لحمة وين ودي هذا أطبخها كلها واكلة أخذ شاة يرجع لي شاة ماتت الشاة يبطني قيمتها بضحها أريد شاة ما أريد لحم فمن يقود مخير واحد هذا يعني كيفه مو يجي ما لي يجي ياخذ هذا ما عندك لازم هل يلزم بانه لا. هذا كلام لان عندنا صاحب الحقل ونتنازعهم اما اقول له لا انت لو تاخذ اللحم مو يجي تاخذ هذا اللحم لو شنو الاخر القيمه القيمه مو المن الخيار للمغصوب منه للمغصوب منه نعم يمكن هذا دام في خيار لكن إذا قال أنا ما أريد لحم أريد قيمة يجبر على أخذ اللحم هذا كلام يعني أما يكون الخيار للمغصوب منه هاي زيادة سعة له هو فقط ال- ال- ال- ال- ال- الخلاف فيما إذا اختار واحد أصبح لازما بعد الاختيار هو إذا اختار هذا أصبح لازم لا ما أكل لحم هذا لو تأخذه مو لو تأخذ الشات أما أقول أخذ اللحم ما أريد أخذ وياه بدل نقصان أو فلوس شوية وياه ما أكل شيء هذا شيخنا عوقنا على انه ليس استهلاكا ابن الاستهلاك اما اسمع بابا الاستهلاك هذا اما ذهاب اصل العين او ذهاب الفوائد المرجوه منها خلاص صار كالمعدوم بينفع ما يفيد او فائده المعظم راحت او الفائده الذي كان يرجوها راحت فهنا احد سيئ لو يقبل صاحب الحق ما أجبره يقول أنا يقبل ما يخالف روح بابا هذا خلاص ما قبل أريد القيمة البدل الأصل اللي راح يمكن من ذلك طيب يا شيخ إذا لم يقبل الخيارين يعني الشاة قال له إما تأخذ قيمتها وإما اللحم لا رفض اللحم ورفض القيمة بشيري يريد شاة حية الحية ماتت يعني المات شي يسوي له يدي شي يسوي له يشتري له شاة حية يشتري له لا قيمة لأن هاي من القيميات ماكو مثلية هذا مو مثلية قيمة تقدر قيمتها روح يشتري لك انت هذا يلا ابني كأنه يقيسه على البيع إذا وجد بيع أما أن يأخذه ابني مو هذا كلامنا واضح لنظر أنت الظبور للأمثال الأمثال هذا والخلاف القاعدة وتريدون فتح للمثل اللي تريدوه احنا هذا المغصوب يجب أن يرد كما أخذه مات هذا المغصوب حيوان انسرق انش نسوي نجيب البدل ماله ان كان مثلي قلنا مثله اذا قيمه قيمته خلص هذا اذا تعذر الاصل يصار الى البدل اذا تعذر الوضوء بالماء لكونك مريض لكون ماكو ماء لكون هذا اللي عنده ماء يبيعك اياه باضعاف اضعافه الشافعيه يقولون اذا باعه باكثر من ثمن مثل يروح يتيمم هاي الحلول الحسن البصري أو غيره يقول ولو يبيع بكل ماله ويتوضع مو روح أنت تعطي كل مالك ماكو مانع حتى تتوضع بالماء أكو رخصة أنت ماذا تريدها إيش تسوي لك تريدها مو هيجي هذا هاي القواعد ثابتة بعد شنو تجيب اتفت أشياء يعني ما يعني لا ممكن أن تقع أو ذات قول لهذا فتقول ما قاله أو ذات خيره بشيء آخر ما يريد لها أخي المغصوب يرجع الصاحبة خلص ما رجعنا لا قيمة ولا شيء انت نهبت مني هذا الشيء ربوة لو تطيني أضعاف أضعاف ما رجع إلا هو ما تجبر على أخر قيمته لكن إذا هذا هلك ما موجود شو سويت هالحالة نقول له تريد تعفي عنا اعفي عنا ما لك هذا تريد نفسه قل له راح ممات الأحلى حين ميتاني إلك تقدر نعطيك أنت قيمته خلاص ولا ريت قيمته يجون على أهل الخبرة يقدروه إلى آخره أما يقول ما أريد لا قيمة إلا أريد هذا مثل ما يقول أخونا قصاص يقول لحي لك الميت حيواني ومات مو بندقية وتفلشت أثرية هذه معتز بيها تمام معتز بيها مراحة تسوي لها قالت حل تبتيني القصاص شو اسوي له هذا يا شيخ يسمى استخدام الحق ولا لا يا شيخ شنو استخدام الحق استعمال ماكو تعسف بابا هنا ماكو تعسف التعسف باستعمال الحق محافظ الى حق انه ينقل موظف من مكان لمكان اعطيه الحق باعتبار يحقق مصلحه يتعسف موظف امين بصنعة صار لي 20 سنة ونقلها إلى أطراف المحافظة ما صنعاء مو هيجي يقول لك هذه عندي سلطة وأنا بناء على المصلحة أنقله. ما يحاسب هذا المحافظ كله إلا تصير دعوة عاد عليه تصير دعوة. أما أن كل أمر يصدر المحافظ لازم يثبت وجود مصلحة أمصر هذا المحافظ مو هذا استعمال حق هذا مو مال استعمال حق هذا مالي مغصوب واحد أخذه أريد هذه مالي لا ناس اعطوني مالي هذا أنا موجود مالي عند فلان أريد هذا يقدر يطالب يقول له لا بابا اترك هاي قيمته اخفق قيمته نقدر نجبره إلا عن طريق السلطة ها وزير عنده ابن عاق اشتهى بندقية اشتهى كذا مو فيقول له هذا أبو بابا تريد انت ما نقدر هذا حاسب بيها تريد هذا قيمتها أخذها ما تريد ترى ما نقدر احنا واحد بالغصب والإكرام استعمال السلطة إلى آخره كنا نحكي هذا غاصب ومغصوب منه المغصوب منه له أن يطالب رد المغصوب ما دام موجودا فإذا ادعى الغاصب هلك ادعى الهلاك هنا لازم يثبت عن حد رأي القاضي يكيف في هذه المسألة يقدم يجعل المدعي المغصوب منه لازم عاد يقدم بينة موجود لو يدعي يجعل المدعي هذا الغاصب وعلى البينة للمغصوب منه هو يثبت أنه هاي موجودة هاي مسألة إثبات من المدعي المدعى عليه لكن هو المغصوب منه إلى حق أنه يقول أريد نفسه فإذا ثبت بطريق شرعي أن المغصوب هلك وثبت ذلك بالإقرار بالبينة بكذا انتهى وين ننتقل للبدل شو الكل يسكتون بالبدل مو إن كان هذا من المثليات يؤمر الغاصب أن يقدم البدل ويقول له هاك يا مغصوب من هذا البدل إن كان قيمة قال ما أريد والله إلا أريد يا أبا ممات ثبت لدى القاضي أن المغصوب هلك تلف ثبت هذا ولازم يثبت أنه هذا أريد المغصوب والمغصوب هو موجود ما قدر يثبت موجود ذاك ثبت الغاصب أنه تلف انسرق وقعد زلزال بيعترض هو غصبه وهذا مو بيديه صار زلزال وما يخالف خلص ما طولت انت غاصبتها لازم تمتعد بدله ذاك عسى قال الا اريد هذا اقول له ما لك الا هذا في هالحالة تقبل البدل تقبل ما تقبل اكو واحد عنده حل اخر ها خلص هاي يلا يا نعم قال قوله قال كذلك لو فصل القماش المغصوب قميصا وذبح الشاة المغصوبة وقبل أن يخيط القميص أو يطبخ الشاة ظهر لهما مستحق وضبطهما من الغاصب يبرأ الغاصب من الضمان يبرأ الغاصب من الضمان إذا ظهر مستحق غير المغصوب منه مستحق لهذه الشاة ظهر مستحق لها بعد أن ذبحها فضبطها ضبطها من يطبخ يطبخها ولا ما يطبخها ايش هذا الحكي هذا؟ اذا طبخها يصبح حطبان بابا اذا قبل المغصوب منه قبل بعد صارت الشاة لحم واللحم صار طبيق يقول جزاك الله ورد خليته يستوي هاللحم القوي ما هنا تعال اسمي ومعكو جزاك الله خير خلص قبل قبل اذا قال لا اريد انا شاتي ونقول انت الان اللي ضحت الشاة لك اعطيني قيمتها هو يقول انا ما غصبتها منك يقول ما غصبتها منك أنت مستحق أنا غصبتها من الشخص الآخر ما رجعنا على المستحق والمستحق يا أخي نرجع الدور الدور ده يقول هذا المستحق ده يعترف الغاصب يقول نعم هاي الشاة أنا غصبتها لكن ذبحتها صارت لحم فهذا ده يقولون يقدر ما يقدر يضمن مو ده يقول يقول له لا يضمن يضمن اللي ما يضمن سر الحكي هذا يلا هاي شو سوي باللحم ذبح بقرة وين ودي وما كان حط عندهم ثلاجات يذبها شو الحكي هذا يلا اقرأ هاي القاعدة بابا هاي اسمع كافي لا تطولون الجدل خاطر الله خلينا نمشي شوية المغصوب حكمه على الغاصب أن يرده بنفسه على اليد ما أخذت حتى ترده زين ما دام الشيء المغصوب موجود فحق المغصوب منه أن يطالب برده. في الحالة أما الغاصب يقول تثبت عليه أن يثبت الإتلاف لأن أصل بقاء المغصوب موجود. ثبت تثبت خلص تعطي البدل. انتهينا من هذا الشيء. هذا لا من غصب الغاصب هذا هو موجود وتصرف به كلحم كان ذبحها مدري شنو كذا بدل قيمته هذا نقول له هذا مالك اخذ حلالك ما اقبل يقدر انما يقولوا لا ما يقدر يضمنه مو رجع لي هي لحم كان الشاة فد لحم لكن كانت حيه. لا انا اقول هذا لا الخيار يبقى لهذا المغصوب منه ان شاء يقبل اللحم كيف حق هذا وان شاء يرفض هذا يقول له اريد الشاة تقول هذه ذبحتها اعطيني قيمتها ما اريد لحمها. هذا هذا هو الراجح بناء على هذه القاعدة. اما يقول لك الغاصب يعطي لحم وعلى المغصوب منه لا يقبل. لا مش المغصوب منه يا شيخ المستحق. اما المغصوب منه المستحق ايضا نفس الشيء. المستحق ظهر مالك اثبت انه هو المالك فاذا يضمن هذا اللي عنده هذا ذبحه يضمن قيمته او يرجع على الاصل. ممكن ما له هذا. يلا اقرا اخي خافي بعد باقي اسئله. قال سادسا اذا تلف لكن لو ادعى الغاصب التلف او الاتلاف ولم يرضى المغصوب منه بالحكم ببدل المغصوب ولم يستطع الغاصب ان يثبت هلاك المغصوب بالبينه يحبس الحاكم الغاصب الى ان يظهر الغاص يظهر الغاصب المغصوب انا بعده اذا كان في يده ادري بما او يحصل العلم بعد بان ادري يعني ابني هذا ان المغصوب منه له حق استرداد المغصوب ما دام موجود ما دام ده يدعي موجود المغصوب منه المغصوب المغصوب منه ده يدعي المغصوب منه ان المغصوب لا يزال موجود بيد الغاصب وهذاك يدعي الهلاك هنا على تكييفه فان كيفها القاضي ان المدعي هذا الغاصب ده يدعي الهلاك فعليه وان يثبت وهذا يتمسك من أن جهوى المال هذا وإن كيفها هاي دعوة مو هالشكل. الدعوة هذا يدعي المالك بوجود هذا الشيء فعليه أن يثبت أن هذا المغصوب موجود على تكييفها تصلح للثنية نادي أن تكون يصح أن يكون المدعي الأول شيء قلنا القاضي يجب أن يكيف المسألة من هو المدعي ومن هو المدعى عليه واحد. ثانيا شنو هالدعوة هاي دعوة بيع دعوة هبة دعوة غصب دعوة وديعة ودعوة كذا كيف هذه ماكو قاضي في العالم يحفظ كل المواد ما موجود هذا قواعد عامة قواعد مواد قانون مدني مثلا العراقي 800 يعني عدد كبير ما يمكن القاضي يحفظ المواد كلها وإنما يقدر أول شيء يكيفها هاي دعوة بيع إذا يروح إلى المواد التي تحكم البيع موجودة باب البيع 10 مواد 20 يقدر يطلع القانون ويقرأ المواد فيشوف أي مادة تنطبق عليه ويمشي هذا الطريق. كذلك الفقيه الذي يحكم بالشرع الإسلامي يكيفها للمسألة بيع هبة وصية ضمان إتلاف مثل شنو أول شيء هذا. فإذا عرفها هذا بيع أو هبة من المدعي من المدعى عليه حتى يثبت البينة البينة على المدعي واليمين على من أنكر وهكذا. بس شيخنا كأنه هنا ينطلق من أن الأصل هو الهلاك ولهذا قال ولم يستطع الغاصب أن يثبت هلاك. أقدر أقول لك هاي تكييفة بالأول فعرف هذا من المدعي فهو عليه أن يثبت ادعاءه من اللي منكر عليه أن يقيم عليه المدعي والتاج اليمين يعني ترجع إلى ما أنت رجحت هذا هو المدعي وهذا المدعي عليه. قد يقبل هذا الأمر على القاضي يقبل هذا مو مدعي هذا مدعى عليه أو هذا مو مدعى عليه هذا مدعي وهي موجودة أبسط شيء يصير في هذا. واحد جد على واحد يقول أنا أطلب 100 دينار ويطلع للقاضي سنة ساعة سنة سند يقر فلان هذا المدعى يقول نعم هذا كتبته لكن أنا وفيته ولكن ما أخذت منه السند هذا ولا أخذت وصل أنه سلم بالدين. من صار؟ صار المدعى عليه مدعي عليه أن يثبت ما يقوله وهو أنه أنت الدين. كان يجيب شهود والسند مو هذا السند عند كاتب العدل عرف يسموه السند عند كاتب العدل موظف رسمي يصير التوقيع قدامه يقول هذا أنا مدين ويوقع ما يقدر ينكر ولا يقدر يجيب شهود لكن دين عرفي هيك والمدة على مدى ينكره يقول نعم يطلبني لكن والله أنا أعطيت الدين فصار مدعي لازم يثبت عملية الوفاء عملية الأداء بما تثبت به الحقوق بالشهادة بالبينة بالقرينة بأي شيء اللي ممكن مدة عن قلب صار لا مدعي. نعم قال ولم يستطع الغاصب أن يثبت هلاك المغصوب بالبينة شوف هنا ده يجعل الأصل البقاء البقاء هو هذا ما قدر يثبت المدعى على الغاصب بالبينة أنه هلك نعم. يعني رجع أخذ هذا المغصوب نعم. هذا المعتز به كان يكون أثري الأثري مو إلا فرد قيمة هذه طابع مثلا مو طابع نعم. فهذا ده يدعي هلاكه هو حاصل أن يبقى قيمته لما تقدر قيمته ما يدخلون به والله هذا يعني كان زمن قبل 20 سنة كان هذا النوت أو كان كذا صار أثري ما يدخل هذا نعم أكره. قال يحبس الحاكم الغاصب إلى أن يظهر الغاصب المغصوبة إذا كان فيه أشوف يظهره أو يحصل لأن أكو شكوك وأكو شبه نعم. ها؟ أنه لا بالتضييق عليه بالحبس حتى يظهره ويرجع صاحبه نعم. هو الغاصب اللي جبت قيمته نعم. لأن هذا أنفع له يفيده إلى قيمة يوديه إلى بلد آخر إلى مدينة أخرى لكن هو ده يعطي قيمته الآن المغصوب منه ده يعرف هذا هو معتز به لكون أثري لكون هذا إلى فائدة أخرى يعني لأي سبب إن كان فالخلاف هنا مو مسألة قيمة قيمة يعطيها الغاصب مو بأن يدعي الهلاك المغصوب منه لا يعرف هذا مو مالك يعني ما ليش قيمة ليش هو نفسه يعني مسألة إثباتات هل هلك أو ما هلك نعم أو يحصل العلم بأن عدم إظهاره إياه ناشئ عن تلف المغصوب إيه نعم ومدة الحبس مخولة لرأي القاضي يعني حبس تضييقي مثل الممتنع حتى موجود أكو مسألة القاضي لما يصدر الحكم على واحد بأداء الدين الذي عليه زين هذا يروح الحكم إلى قاضي التنفيذ أكو قاضي خاص هو لتنفيذ الأحكام فالمحكوم له يوجه هذا الحكم ويرفق بطلب أنه أطلب تنفيذ هذا الحكم الصادر للمحكمة الفلانية وأرفق بهذا الصورة من هذا الحكم مصدقة يجي حاكم قاضي التنفيذ يجز على هذا المحكوم عليه جز عليه بلغة لا وصلت قاضي يأتي كل هذا الحكم عليه لازم تنفذه إذا اعترف به انتهى يجي يساومه قد تقدر تدفع ذاك يقول ما عندي والله لا شنو أنت موظف نكتب دائرتك تعول من راتبك كذا مو موظف صاحب حرفة يتحرى المحكوم له يعاون القاضي قل له هذا الحرفة معينة هذا مثلان كذا هو هذا عنده رصيد في البنك يعينه يقدم له في الدلائل فيروح هذا إذا ما عنده كل دلائل نصلح بقدر الحكم فهذا عاد يشوف هذا يسأل القاضي يستنطق وين تشتغل موظف أنت قد راتبك قد كذا يستنطق ويقدر المقدار ما يدفع شهريا حسب ما يراه قاضي التنفيذ وحسب ما يدعيه المحكوم عليه هذا ما التنفيذ نعم. هذا هو هذا التنفيذ إذا لا ماذا يقدر يثبت لكن شبه موجودة عليه فالقاضي إلى صلاحية يأمر بحبسه مو حبس عقوبة تضييق يخليه مثلا يحبس أسبوع 10 هذا صعب عليه المدين اللي هو يقدر يوفي لكن اللي ما طل مماطل فإلا يعني حتى في القاضي الشرع يعني له صلاحية يحبسه، يأمر بحبسه، يأمر بحبسه. هذا الحبس تضييق ويقدر يوفي، فلما يريد يخلص نفسه يعترض بصورة من الصور ويؤدي الدين حتى يخلص من الحبس. ولذلك القاضي الجديد في نظام القضاء الإسلامي، القاضي الجديد أول ما يسوي يطوف على السجناء المسجونين بحجة أنهم متعسفين يقدرون يوفون الدين لكن ماذا يدوا، فيحقق القاضي الجديد، فإن تبين هذا ذو عسرة ليش محبوس هذا يفك سراحة. أول عمل يسوي هذا، لأن يجوز أنه هذا بريء، مو بريء، معسر ما يقدر يوفي. فالقاضي اللي سبق تعجل في الأمر وحبسه ومضت عليه مدة كافية لأن تظهر حقيقته يقدر أو ما يقدر، وظل محبوس هو يطلق سراحة. هذا أول شيء يسوي، هذا موجود هذه، لكن تعرف طريقة سوء الاستعمال، تهرب المدين المحكوم عليه بطريقة من الطرق، فلوسه يعني ما عنده ما يخلي بالبنك، يعني احتيالات. فهناك أيضا وسائل قد تدور يعني عليه صار كان يشوف هذا تاجر بيبيع ويشتري شروات كثيرة إلى آخره، فيشك به، له صلاحية أن يأمر بحبسه فترة مناسبة، أسبوع 10 أيام كذا إلى آخره، يقدر هذا على وجه التضييق عليه. أو وسيلة أخرى، هذا مو حبس، يمنع من السفر، هذا موجودة في العراق، صدر هذا قرار يطلب من دائرة الجوازات هذا ما يسمح له بالسفر إلى أن يؤدي الدين عليه، لا سيما إذا كان دين حكومي. هذا ماشي، هذه ضرائب متراكمة ماذا يدفعها، معاصي لكذا عند ناس يعارضوه بالحكم، قاضي مشدد يستعمل صلاحيته، أما يقدر هذا الوسيط أو كذا يصدر قرار للجوازات السفر، هذا يمنع من السفر، يمنع إلى أن يجي إشعار آخر برفع المنع. هاي كلها موجودة لأجل يعني إيصال الحقوق جهد الإمكان. طبعا هذه الوسائل يدخل بها الاحتلال والتزوير والوساطة ومدري شنو، القانون ما يقدر يسوي أكثر من هذا، ما يقدر يسوي منها أكثر من هذا. ولهذا يعني الأحكام والحقوق وإيصال أصحابها لابد أن يشيع في الناس الخوف من الله تعالى والحزم بيد القاضي عند صلاحية كاملة. اثنين، خوف من الله يحجز المظالم وعدم التجاوز على الحقوق ابتداء. ليش هالمحاكم تعج تدافع على كل محكمة حبالك عندك جسم هذا مظالم ومظلوم، هاي ما بيها شيء. لو كان هناك خوف من الله فصاحب الحق يأخذ حقه بدون تبرع، وذاك اللي غصبه ما يقدر يغصب، لكن شلون يعرف يوم آخر وعقاب. فتخذ بالمية 95 ماكو، وإنما يصير أكو اختلاف بالتأويل. هذا يقول أنا اللي حق والآخر مالك حق، تأويل ما يتراضون يروحون للقضاء، قليلة جدا. لما أقول قليلة جدا هاي مشهودة، يعني في العراق مثلا قبل 80 سنة ما موجودة هي الدعاوى. الآن في أي نوع تشوف محكمة أحوال شخصية، محكمة مدنية مالية، جنايات وجرائم، إيش هذا؟ فساد الزمان. نعم، فساد أهل الزمان، فساد ما خوف الله ما موجود، أو ضعف إلى درجة لم يعد حاجزا ومانعا. يعني سمي يأخذ الأكل بسم الله هذا إيش هذا؟ وين يروحون للقضاء؟ فإذا القضاء هو هم فاسد يا ويلك، عاد وين تودي بعد؟ خلاص هذا مو هذا متسلسلة إلى درجة بعض الفقهاء يعني لما شاف هالشيء قال تبقى الدولة العادلة وإن كانت كاثرة، وتبنى الدولة المسلمة وتبنى الدولة الظالمة وإن كانت مسلمة. لأن هذا العدل قوام الحياة، العدل والظلم هذا أواقف النحل ما ممكن تتخلف. ظلهم بس واحد مظلوم عني. أنا ما عندي، عندي أرض خصبة ودي أزرعها، عندي تجارة ودي أربح بيها. يعني عندك شيء قوي واحدك وقوي لو جارك لو صاحب الأرض رئيس عشيرة تغريه لا يقدر تشتريها من هذا وهو عازب يقول لك قاعي هذا فيشطوا عليها. هذا المظلوم ما عنده أحد، وين يروح؟ إلى القاضي. إذا القاضي هذا ما يقدر هذا يعني أما يشترى منه الحكم المراد بالمال رشوة، وأما يهدد قاضي يحكم ويريد العدل لكن يخاف ينعزل ينتقل لأن مربوط بوزير العدل. يوصل لوزير العدل عنده أقوى من وزير العدل وهي رئيس الوزراء، فوزير العدل أيضا يخاف يأمر القاضي أو كذا أو كذا إلى آخره ومتسلسلة. فلما يحس المظلوم أن هاي الدولة لا تحمي ولا تحفظ حقه يحقد عليها. فإذا كثر المظلومون زاد عدد الحاقدين على الدولة، وقد يبلغ بهم الحقد أنه يعمل على إزالة الدولة هذه أول درجة ما يدافع عنها، يتوغل بعد أكثر ما يبرد بفاد هذا يعاون الأعداء وما أكثرهم يتربصون فيقولوا له تعال خلصنا كما حصل في العراق والعراق. عربي النتائج لابد تصير. المظلوم كالواقف على النار خلطة من هالنار تحت رجله ما يعرف لازم يصير عنده إيثار ويصبر ليجيب عدو يحتل بالهاي ما مو يمه. ليس كل الناس هكذا، ليس كل الناس عنده صفة الإيثار يؤثر بقاء الدولة ولو كانت ظالمة، يؤثر هذا البقاء ولو كان حكامهم فاسدين. ما يجيب عدو كافر عليه، يحاول يصلح الداخل. أما يصل به الحقد والانتقام يجيب عدو يحتل البلد حتى يخرطك من الظالم، وانت تعرف هاي ما راح يخرطك من طرفك من أجلك لمصلحته هو، يا ويلك هذا ما يجوز. لكن الواقع هو يقع يعني العراق الأمريكي ودخل هكذا، الإيراني هو يقول لولا أنا لم احتل الأمريكان العراق، واللي جاوا بلوهم ناس من العراق يعملون جنسية العراقية. هل يجوز هذا؟ ولما دخل طلعوا يصفقوا له حتى للمسلمين خلصونا من الظالم. مو هكذا ولا يا ويلكم تستعينون بكافر على ظالم، انتم تزيدون داخلكم. لذلك اهل الكويت نعم دخل العراق ليس المطلع. تستعينون بكافر يحتاج لازم تاخذون فتاوى وهذا ظالم وتلبسوه باسم الاسلام؟ لا يجوز هذا. نعم انت لو تزيله بالاسلوب تستعين باخوانك الى اخره، وان كان الحكم الشرعي الصرف هذا لهنا اذا ان يزيح لانه اريد ارد للاسلام. الاسلام يريد وحده البلاد كلها، فاذا شفت هذا الجزء من البلاد الاسلاميه ظالم ان ارد له حكم الاسلام. ما اقدر ارده هذا يظلمني، خلص ترده بقوتك مو تجيب كافر تستعين به. لهذا الكافر جاي مو جاي خلصك لك من طرفك. هاي المعاني مفقوده كلها. فمثل ما قال مالك دع الظالم ينتقم الله ظالم من ظالم. فقبل على نرجع مال الظلم كيف انه تبقى الدولة، فالدولة التي يشيع فيها العدل الدول الكافرة الغربية اكو قانون يحمي ماكو ظلم صراحة رأي كذا باقي الدولة، لان يحسون كل واحد بتحميهم يتنفس فيها مدري ايش كذا الى اخره تبقى، لأن الكل يدافعون عنها. انجلترا لما وصل الألمان احتل فرنسا بأربع أسابيع، لما وصل إلى دانزيغ هاي مال احتلها قبت انجلترا ما صبرت بعد أعلنت هي الحرب. كل الشعب الإنجليزي كان ويا الحكومة في الدفاع وكان تشرشل هذا يعني من يخطب كان يخطب ليس لي عندكم ليس عندي أقدمه لكم إلا الدماء والدموع. كل صاروا هالشكل لأن دولتهم كان كل فرد يجد حقوقه محفوظة. يعني ما كذا هناك دساتير محكمة حاكم أمدري إيش دافعوا عنها كلها. أما الظالمة فيصفقونها للمعتدي للي احتل باعتبار خلصهم من ظلم كانوا عليه. هذا فاهمهم لو مظلومين ومظلومين ما عندنا معاني إيثار ونظر كذا فتوقع هاي الدولة ما ينتهى غير هذا. لا تطلب من هذا الشيء يقع خلاف ذلك. فهذا معنى مسألة دولة الظالمة الدولة العادلة تبقى وإن كانت كافرة نعم بالعقيدة اليوم لكن فيما بينهم واحد يحفظ الحقوق الآخر لأن الكل يستفيدون من الالتزام بهذه المعاني. شيخنا فيبقى بعضهم يعترض على هذه العبارة ويقول أظلم الظلم هو الشرك والكفر. مثل نحكي هذا أقول لك تبقى تبقى دولة كافرة لكن أفرادها فيما بينهم في الحياة الدنيا كل واحد يعرف حدوده حتى الكل تنتفع بالتجربة. هذه ذكر في صحيح مسلم شيخنا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه لما حكي له الروم وكذا قال إن فيهم لخصالا أربع وذكر منها وأخرى حسنة جميلة خامسة أخرى يعني ما ذكرها هي الخامسة في الحقيقة وأبعدهم عن ظلم الملوك أمنعهم من ظلم الملوك يعني أمنعهم يعني أكثرهم حفظا وحماية هاي معنى أمنعهم. كيف صار الروم هكذا ونحن العرب يعني كأنه عندنا شيء من بقايا من بقايا قول القائل والظلم من شيء من النفوس فإن تكن ذا كذا فلعلة لم تظلمي لا يظلم تمام ومن لا يظلم الناس يظلموا يعني هذا من بقايا الجاهلية في العرب لا مو هذا أخي نعم شيخ الظلم تجاوز يعني هذا موجود الآن في بلاد العالم الإسلامي موجود هذا ليه في بلاد الغرب كما قال من زمان يعني مش من الآن بس في عدل إلى حد كبير يعني العدل الذي يرضى به الجميع الجميع على نحو أن بقاها هكذا دولة بهذا القدر من مصلحتهم هذا الفهم يحجزهم أن يكونوا جواسيس للغير. بجملة مثل إنجلترا ظلت تقاوم والقنابل الألمانية عليهم ليل نهار مو نعم والحكومتهم أصرت على المقاومة والجيش والشعب وياهم مو هذا هذا نعم غير دول هالما ممكن تسلم وتروح هذا خلص تسلمت سبحان الله. فشاهدي في أحكام الدنيا تبقى أكو استدراج وأكو يمد وما كنا معذبين وما كان ربكم بمهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون حتى بعض يفسر المصلحون يعني فيما بينهم قضايا العدل الآخرين هاي سنة كونية هذه مو الدنيا ما تدار جزاء في الآخرة الظالم قد يمكن في الأرض لأن ما تحتها ماذا يردعوا ألا ترى في الحديث إذا رأت أمتي رأت الظالم لم تأخذ على يده يوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده لأن كيف هذا الظالم الظالم مو هو وحده يظلم يعاونوه ما ممكن ولذلك إنها إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا كذا مو هيك جنوده اعوان الاعوان الظالم هو اعوان الظالم اخي اتعذر بانه ماله لا فرعون اي واحد إن كان ما يمكن هو يحكم باعوانه هو اعوانه يحققون يدافعون عنه وينبذون اوامره لان هم هم مستفيدين هم ايضا مستفيدين مقربين منه يعطيهم ما يريدون يشبعهم لا جو سحرة ما فرعون قالوا له وإن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وأنتم وإنكم إذا لمن المقربين من المقربين مو يعطيهم جائزة إنهم حظوا ومكانة حاشية فالمسألة تعاونوا كلهم يكلبون بهم لأن هذا مثل صارت واحد مكلب بالآخر الرئيس الفوق أعوانهم يقربهم. إذا شنو ذهب لهم يقرب العادل والنظيف؟ لا. كيف سوى بالنظيف؟ ها؟ يريد تلابت حامي يتعوّم. يزين به ملكه. إيه. يلا يلا. نعم. قال وكما يحكم الحاكم ببدل المغصوب بعد حبسه المدة المذكورة يحكم بالبدل أيضا بدون حبس إذا رضي المغصوب منه بالبدل. وفي الذخيرة للقاضي أن وفي الذخيرة للقاضي أن يحكم ببدل المغصوب من غير تلوم أي بدون حبس الغاصب. وعليه فيظهر أن في المسألة روايتين أو أن ذلك بيان للأفضل والمفضول حتى يحسم النزاع. إذا صلاحية أخي نعم. ولازم يفعل جاج الإمكان تنفيذ الأحكام الصادرة. القاضي صدر الحكم بما يجي التنفيذ ينظره، فإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. من يقدر العسرة والنظرة؟ القاضي بعد ما يتحرى ويسأل وكذا ترجح عنده هذا محسر خلص عليه أن ينتظره. يقول للدائن هذا ثبت عندي ما يقدر يوفي، فإذا حصل له مال جديد أخبرني به، أما الآن فأنا مرجح أنه ما يقدر. يقول لحبسه، يقول ما حبسه، أحبسه إذا كنت في شبهة وفي شك، أما إذا ترجح عندي وذو عسرة ما حبسه بعد، مو مطلوب من اليقين أنه ذو عسرة، أنا ترجح عندي. هذا صلاحية القاضي. إذا صار عنده شيء جديد أخبرني به، دا شوف شنو هذا الشيء الجديد، هل يزيل العسرة أم لا تأثير له بالعسرة. هاي مسائل كلها تقديرية، القاضي لا بد تصير صلاحية، مو مسألة خمسة وخمسة عشرة، لا، كلها ترجيح واجتهاد، وترجع على مدى أخلاقه، مدى حزمه، مدى فهمه، هذا موجود كله. ولكن احنا انتفت هذا استمال سليمان، ففهمناها سليمان مو هي دعوة. شنو الدعوة كانت؟ الدعوة انه واحد غصب مال غنم ايش ارض مدو من مال غنم، فداود حكم انه هذا تأخذ منه وتعطيه، قال له لا، فهمناها سليمان انه ابو الغنم يطيه لابو الارض وصاحب الأرض يطلب الغنم، هذاك يستفيد من الغنم وهذا يصلحها الأرض، وبعد ما يتم إصلاحها كل واحد يرجع الآخر. الشاهد ففهمناها سليمان القضية، سواء مثل ما أقول كما يرويها أو غيرها، يعني كان ما حكم به داود حكم مرضي، لكن سليمان عرف شيء لأن قال ففهمناها، فهمها وفهم كيف يكون الأفضل الأحسن مو، وكلنا أتينا حكم واحد. هذا فيوجد هناك تفاوت صحيح، اجتهاد صحيح، ولذلك القاضي فقهاء كالحنابلة أو الشافعية يشترط في القاضي أن يكون مجتهد. الحنفية يقول لا مو شرط، هذا شرط أولوية، ما نقدر نلقى في القضاة كلهم مجتهدين. اللي ما عنده درجة اجتهاد يسأل أهل العلم. تشوف فالقاضي إذا ما عنده صلاحية كيف يكون هذا؟ ما ممكن هذا. الآن شيخنا الناس أخذوا بمذهب أبي حنيفة ولا بد في هذا الزمان في عدم اشتراط الاجتهاد. ما عندهم هذا، فاتت السمون. الآن يخشى من الحاكم يحكم بغير العدل بغير كذا، مو مسألة هذا. يعني بعد أن كان القضاء حماية للضعيف صاحب الحق صار يخشى من القضاء، يقول هم يصير حقي وهم يصير علي حكم آخر. لا إله إلا الله. ما مثلا يجوز منه ما رد كثير منهم أبو حنيفة وما رد حق ما رد جزء بابا. أستجيب لك مسألة هاي واقعية، يعني ما رد هذا. واحد سرق فلوس منه، ما نقول بأي بلد، لا تخلونا تروها، قال الدكتور عبد الكريم في بلد ما من بلاد العالم، وساكنين هم كلهم موظفين وكذا في سكن خاص لهم موظفين، صارت سرقة. واحد قال هذا فلان ابنه أو أخوه أو هو السارق، أنا شفته مسجل دعوة. تالي قال له سويت أنت باب هذا؟ تبين هنا في الدعوة قنعوا يتنازل راح اليوم. مسألة جنائية يا ما رجاني هذه نازل كثير تتنازل نحن بنلعب هذا حق عام ها ظلوا كذا جاي يحلبوا يريدون منك يا ما اريد ها فهذا اخي القضاء هذا اخر شيء يخرب في الدنيا اما اول شيء يخرب يعني بعد ايش وين يروح الانسان عاد يحقد يحقد يقوم ما عنده صفه ايثار مو سهل لواحد مظلوم وتريده انه يخلص لبلده ويتحمل غيره نعم هذا هو المطلوب منه لكن ليس كل مطلوب له واقع في الحياة الناس هكذا لذلك يحذر الظلم حذر من الظلم لأن الظلم هذا خنار يصير تحت المظلوم تنام كذا والمظلوم تدعو له من الأدعية التي الله يستجيب لدعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب هذه مسائل لها قوانينها تجد نتائجها في الحياة نتائجها تحدث وإذا حدثت تعم هاي مثلا يعني هذا إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرم محرم إياكم الظلم هذا يعني إذا إحنا نحسب الآيات التي تأمر بالعدل والآيات التي تنهى عن الظلم كثيرة. تشوف كثيرة جدا مو جداً. لأن مقتضيات العدل ما تظلم مو بس ما تظلم تمنع الظلم مخيفة يعني هذه الآن يعني هكذا أما تظلم وانت تكتف والله أنا مسلم وخصمنا أمه كانت قالت لما تعظون قولا الله مهلكهم أما ما يظلم ما يسوون شيء دينهون ذولاك يقولون ما يفيد وياهم هذا ها؟ فقالوا معذرة إلى ربكم لعلهم يتقون فلما خرجوا كذا فأنجينا الذين كانوا ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس ما ذكر من ذولا ما كانوا يسوون ظلم بس قالوا دول ذولا مو ما لهم ذكر الظاهر انهم الظالمين لم ينجوا ولم يهلكوا ما ندري ما نعرف يعني ما ذكر روح اشتري التعب لا تقدر تحد أمية الذين كانوا ينهون عن السوء ولا الذين يلتخمون لن يكونوا مع الذين نجوا ولا مع الذين هلكوا فشاهدي هذه السنن يعني هذه أبدا هذا تتحقق الدولة التي يتعادى الناس كلهم كل واحد واقف عند حدوده حتى يسلم له حقه لأن اعتدى على الآخر لا يقدر أن يأخذ ضمان بأن يأمن على حقه هذا اللي غرامت أنت إذا ما الدولة ردت وما هي هو ينتقد منك يأخذ ثار يأخذ كذا شوف في مصر على أحد المحققين يقول كان تقع جريمة قتل في الصعيد الصعيد مثل القرى مثل هذا بدوا بعدهم يعني يقول هذا المحقق متقع جريمة قتل ما حد يتقدم باتهام أحد لا أهله ولا يخبر أنه وقعت هذه جريمة قتل يقول تعجبتها شنو هالمسألة هذه فلما وقعت جريمة قتل رجعت على بعد أشوف إيش هذا ما حد يتقدم هناك وتقدم واحد كبير سن قال أنا القاتل ايش هذا واحد قاتل خلاص وقفنا هذا يعني وجه يعترض يقول ما اقتنعت هذا المسألة اريد اشوف شنو المسألة هذه لا اهل القتل اتهموه ولا اتهموا احد ولا اخبار هو جاي يتبرع ايش هذا فبعد التحري والسؤال وما ادري ايش وكذا تبين لنا الاتي ان القاتل هو ابن هذا الذي قال أنا قاتلت ليش أولا عمره كان كبير سن إذا اعترف هو القاتل ما يحكم بالإعدام القانون هكذا نعم القانون عندهم في مصر ما يحكم كان يتجاوز 60 أو 65 المهم هذا واحد ف فلما هو يعترض تبتعد بعد المتابعة والتحري على ابنه. هذا ده يعترض هو مو مجنون لكن نزل تجاوز سن. هاي واحد. اثنين، حتى ولو اعترف هو نفس القاتل وسلم نفسه، هذا يعتبر فشيء مو زين بالنسبة لأهل القتيل، لأن يريدون القاتل يعرفوه مو يسلموا للمحكمة، لأن للمحكمة أو للشرطة ما راح يحكم عليه بالقصاص الشرعي، يحكم عليه موجب القانون الوضعي اللي شنو فلسفته، أن جريمة القتل هو اعتداء على المجتمع، على حق المجتمع. فإذا العقوبة هذه تكون من حق المجتمع، أما يحكم عليه بالإعدام أو يحكم عليه بالمؤبد أو 15 سنة، وقل ما يحكم عليه بالشنق والقصاص، قل ما، إلا يكون وياه ضرب مشدد. إذا ما كان ضرب مشدد، ضرب مشدد الترصد الاتلاف إلى آخره، هذا يحكم بالحبس 15 سنة. هذا أهل القتيل هذا ما يفيدهم شنو الحبس، يريدوا طريق دي يقتلوه. فالاعتراض أو الدلالة عليه أو يقول أنا قتلته أو ما هذا كذا ما يفيدهم، لأن راح يقام عليه 15 سنة، كل مرحمة تصير موجب تزويج الملك ما أدري شنو عيد الكبير، فالسنة سنتين ينزلون عنه ما يفيدهم، يريدون طريق حتى يقتلوا. فهذا الابتعاد عن القصاص الشرعي باعتبار أن جريمة القتل هو اعتداء على المجتمع وحق المجتمع، هو مو أهل القتيل، أهل القتيل يقدرون يطلبون التعويض، تعويض عما أصابهم من ضرر، أما العقوبة فحق المجتمع، وبالتالي يجوز رئيس الدولة يعفي عن يصدر قرار عفو عنه. قانون يسوون أن اللي يحكم هذا ماكو إعدام إلا ظروف معينة يسموها ظروف مشددة، هاي ما موجودة في الإسلام. في الإسلام إذا ثبت هذا القاتل عمد يستحق القصاص ولا يستطيع أن يسقط ولو الخليفة، ما يمكن هذا لنا. إلا الشرع أعطى لأهل القتيل لكم هذا، فأنا قتل المظلوم فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل، هذا حقكم يا أهل القتيل، لكن نعطيكم حق ما تطلبون قصاص تطلبون الدية، لكم هذا الحق، لأن القصد أن يتأدب الواحد وما يرتكب جريمة القتل يكون رادع على وجود قصاص، والقصاص مو للخليفة بيز الخليفة بيت أهل القتيل، فالأهل القتيل ممكن من هذا القاتل، أما هو اعترض أو هم يعرفوه قالوا له للقاتل أو لأهل القاتل نحن من طالب القصاص انطونا الدية، لهم هذا الحق. الحنفية ما عندهم هذا الشيء، هذا يقولون الذي يجب في القتل العمد القصاص فقط، هذا حق أهل القتيل وليس من حقهم، يقولون مرز القصاص لكن انطونا الدية أيها القاتل، ما عندهم هذا الشيء إلا بالتراضي، ورأي الجمهور هو الصواب. أهل القتيل مخيرين، إن شاءوا طلبوا القصاص ولا يستطيع أحد أن يمنعهم منه، لا الخليفة ولا غير الخليفة، وإن شاءوا اختيار له يقول مرس قصاص أريد الدية، وفي هذه الحالة يدفعها القاتل ما تحملها العاقلة العصبة. هذا التشريع هو الذي يقضي على جذور القتل العام. لما خرجوا عن هذا في العراق في مصر في كذا ما هذا ما أخذين من الغرب، أن جريمة القتل العمد هي تكييف عندهم اعتداء على المجتمع، لأن المجتمع صابت هزة وكذا بهالقتل، فهو لحق عاقبة. طب كيف بعد 10 سنين و 15 سنة إعدام ماكو أصلا بالغرب، شالوه تالي رجعوا على إعدام، هذا ما أبدا ما يقضي على شأفة القتل العمد. الشرع سامح هذا، لكن هذا الحكم الشرعي لأجل أن يعطي نتيجة أن هناك قضاء ينفذ، ها ما تأخذها في الله أو في الله، اثنين لازم قضاء حكم عادل موجود في الإسلام، ولكم في القصاص حياة لهم. لكن هذا الحكمة في التشريع ما تظهر إلا على يد القاضي العادل الحازم، وهذا القاضي ما يكون قاضي عادل حازم إلا الدولة تسنده، قد يكون القاضي يحب يعدل يخاف هذا يحكم بالعدل ما يتنفذ يعجل وزير العدل مو، لكن لما الدولة تسنده مثل قال أبو بكر القوي عنده ضعيف حتى أخذ الحق منه والضعيف عنده قوي حتى أخذ الحق له، إذا هذا ما موجود هالقاعدة ما في ذلك، يبقى هذا نقرأ بالفقه فقط اندرسه، لكن بالواقع ما له تطبيق لأن ماكو قضاء عادل، لأن ماكو دولة عادلة، ماكو ولي أمر يسند القاضي، فما في ذلك، فهي نتيجة موجودة مو تقول هذا. يعني القتول هذا اللي يصير احصيها يوم كان يطبق الحكم الشرعي والآن أكثر فرق كبير، الحبس ما يأدب ولا يمنع بل قد يكون هذا منتزه ترفه على المساجين يسوي لهم مدري شنو كذا، كل واحد صاير عفريت مو، بل أكثر من هذا يتعلمون تجارب، كل واحد يتعلم تجارب من الآخر ويطلعون أصدقاء سارقة وعصارقة، فهذه كلها أخي هذه كلها أصبحت السجون مدارس. نعم السجون مدارس للجريمة. إيه مدارس نعم يتعلمون فعلا شلون يقضون لياليهم، كل واحد يبين بطولاته في عالم الإجرام هيك سويت ويتصادق وياه ما كان يحلم من يعرف أهليه، والذي يعرف نوعا من الجرائم أصبح يعرف عشرات. إيه يتعلم معك الأخير هاي متسلسل أخي، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. إيه بل هذا موجود كله في العلاج، الأحكام الشرعية لا يجوز المساس بها من الأخذ من الغرب من كذا والتأثير أبدا ما لا. اثنين يجب أن يجد القضاء إسناد إلى بحيث إذا هو انحرف القاضي عن مقتضى العدل الولي الأمر يعاقبه أو يعزله، هناك الشكوى من القضاة، الشكوى من القضاة، وهو أن المحكوم أحد يقيم دعوة على القاضي بأنه لم يحكم بموجب العدل كأن قضى بقريبة بشهادة واحدة إلى آخره، شكوى من القضاء، ومن واجب الولي الأمر أن يراقب القضاة العدول الذين هو اختارهم شي يقولون، قد يخون الأمين ويغش الناصح، رقابة على القضاة ورقابة على غير القضاة موظف الدولة، يقول شو أنت تراقب القاضي أراقب اللي أجل أريده ده يلتزم بالعدل ده يتمتع بالاستقلالية الكافية أو ده يخضع لشيء آخر لموظف لواحد عنده مال لواحد عنده عشيرة كذا أم لا، هاي الرقابة ده يأخر الدعاوى بدأ يعجل بالحكم، هاي الرقابة مالته مو لأجل أنه ينتقص منه، ده يراقب ده يتمتع بالصلاحية المعطاة إلى من قبل الشر أم ده يخضع لغير ذلك، هاي المسألة، فهذه كلها متفككة. هناك يصير قضاة مثلا يخترقون هاي كلها صحيح فيذكر عاد قاضي فلاني كذا كذا، كثير منهم لو يجدون إسناد من الدولة لالتزموا بالعدل وكان أصروا عليه، لكن لما يشوفون ما موجود القضاة موسى يقول لك أنا سوين الروح هذا سلطي وظيفتي بيز هذا أنا أصير بقال، فإذا خابرني وطلب مني أشسه ومطبر طبعا هذا ما يعطي من المسؤولية، لكن الواقع هو هذا. ف نرجع على هذه الدولة الظالمة ومدري إيش وكذا، هذه مبنية على واقع وليس هي مبنية كعذر لمن يقصر في بقاء الدولة المسلمة ومعونتها بنصحها بالوسائل المشروعة، حتى لو هذا باشروها ولكن الغلبة صارت لأهل الظلم يهلك مع الهالكين لكن في الآخرة ينجو لأن هذا اللي قدر يسوي. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أشر إذا بقينا